أقسم بالله. الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني، وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبق معنا أن نفاة الرؤية من هم؟ من الذين نفوا رؤية الله؟ المعتزلة والجهمية، الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. هؤلاء المعتزلة لبسوا على أنفسهم وعلى الناس بآيتين في القرآن، ظنوا أنهما دليل على ما ذهبوا إليه من إنكار رؤية الله. الآية الأولى في ألف لام صاد الأعراف، في قول موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. والآية الثانية في قول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير في الأنعام. يقول الشارح: والآيتان دليل عليهم. وهذا الذي يسمى عند أهل العلم بقلب الحجة أو بقلب الدليل على المخالف، فيستدل بالدليل لمذهبه والدليل فيه عطبه وفيه رد مذهبه. وسيبين الشارح نقلا عن شيخ الإسلام سبعة أجوبة على آية الأعراف، وجوابين شهيرين على آية سورة الأنعام. نعم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه: أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. مؤدى هذا الرد أن موسى عليه السلام إما أنه سأل الله ما يجوز أو لا يجوز، وعلى مذهب المعتزلة رؤية الله لا تجوز، فكيف يليق بكليم الرحمن أن يسأل الله ما لا يجوز؟ هذا قدح في من؟ في الرسول وفي المرسل. كيف يسأل الرسول المرسل أمرا لا يجوز؟ إذ لو كان أمرا لا يجوز لما صح ابتداء أن يسأله، فلما سأله موسى دل على جواز هذه الرؤية. هذا الوجه الأول. نعم. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال تعالى: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الوجه الثاني على الفرض أن موسى سأل ما لا يجوز من الله، فالله جل وعلا لم يؤدبه ولم ينهه كما أنب أول رسله نوح عليه السلام، فإن نوح سأل ربه نجاة ابنه كنعان المشرك، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلما لم يؤنب الله موسى كما أنب فرعون دل على أن رؤية الله ممكنة، وأن سؤال موسى ربه أن يراه سؤالا جائزا لا ملامة فيه عليه. الوجه الثالث، الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني؟ فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. الوجه الثالث أن الله جل وعلا لما طلب موسى رؤيته قال ربي أرني أنظر إليك، ماذا قال الله؟ هل قال إني لا أرى، أو قال لن تراني؟ قال لن تراني، وفرق بين الجوابين. فلو كان الله لا يرى بالكلية لقال إني لا أرى يا موسى، فلما قال جل وعلا لن تراني دل على أن الله يرى، ولكن هذا المخاطب يعجز أن يرى الله. وهذا حقيقة عدم رؤية الله في الدنيا، لا لخفاء الله سبحانه، ولكن لعجز الرائين عنه، لعجز الرائين أن يروه ويتحملوا ذلك ويطيقوه. وضرب لكم مثلا بهذا المثل الدارج، لو كان في كم الإنسان، كمه إيش؟ جيبه. لو كان في كمه حجر فظنه أحد طعاما قال أطعمني، فرق بين أن يقول إنك لن تأكله وبين قوله إنه لا يؤكل. فلما قال إنك لن تأكله تعجز عنه، لكن لو قال إنه لا يؤكل منع أن يكون طعاما بالكلية. والله جل وعلا لم يقل إني لا أرى، ولكن قال لن تراني. يوضح هذا وجه آخر، أن الله تجلى لجبل أشم أصم جلد، وهو أقوى من موسى بمراحل، فلم يطق الجبل تجلي الله له حتى تدهده واندك وغدا ترابا، وموسى صعق من اندكاك الجبل. فإذا كان يتجلى جل وعلا لجبل لا ثواب له ولا عقاب ولا حسن ولا سيئة، فتجليه لعباده إثابة لهم وإكراما لهم باب أولى. نعم. يوضحه الوجه الرابع وهو قوله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. طيب يوضحه، يوضح ماذا؟ يوضح الوجه الثالث أن الله لن يرى في الدنيا لا لخفائه، ولكن لعجز الرائي أن ينظر إليه. الوجه الخامس، الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. الكل عندهم، عند من؟ عند المعتزلة والجهمية سواء، أن الله لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يرى. والله جل وعلا علق رؤية موسى لله بأمر ممكن وهو استقرار الجبل، ولم يعلقها بأمر مستحيل. جاء في القرآن تعليق شيء بأمر مستحيل، ما هو؟ تعليق دخول الكفار الجنة وتفتيح السماء لأرواحهم حتى يلج الجمل في سم الخيار، فإن الله علقه بأمر مستحيل، ما هو؟ حتى يلج الجمل في سم الخيار، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. هل هذا تعليق في دخولهم الجنة وقبل ذلك تفتيح أبواب السماء لهم بأمر ممكن ولا بأمر مستحيل؟ مستحيل. إن دخل الجمل في ثقب الإبرة فتحت لهؤلاء الكفار أبواب السماء وأدخلوا الجنة. هنا ما علقها جل وعلا بأمر مستحيل، إنما علق رؤيته بأمر ممكن، لكن هذا الأمر معلل أن الجبل لا يطيق، فكيف أنتم أيها المكلفون الذين أضعف من الجبل بمراحل تطيقون. نعم. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. نعم، لما تجلى سبحانه لجبل لا ثواب له ولا عقاب ولا تكليف، فلأن يتجلى لعباده من باب أولى، وامتنع التجلي لهم في الدنيا لعجزهم ما يطيقون، وفي الآخرة يكمل الله جل وعلا قواهم. وقد جاء في الصحيحين وفي لفظ مسلم حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتعلموا، في رواية واعلموا، في رواية ثالثة وتعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وأن الدجال يرى في الدنيا. لماذا لن يرى أحد منا ربه حتى يموت؟ لأنه في الدنيا لا يطيق رؤية الله. وهذا من المواضع التي يفرق فيها بين مدعي الربوبية وهو الدجال وبين الرب حقيقة وهو ربنا، أن الدجال يرى في الدنيا، والله لا يمكن أن يرى في الدنيا لا لخفائه ولكن لعجزنا. ولهذا من أسباب العصمة من الدجال التعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فلا يلتبس علينا هذا الكذاب الدعي. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته لم يخف عليه أمر الدجال. وهذا المعنى أناطه به النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، دل على أن الله له عينان كريمتان عظيمتان لائقتان بجلاله. الدجال يرى في الدنيا والله لا يرى، الدجال مخلوق والله خالق، الدجال دميم في خلقته والله كريم جميل في ذاته وفي صفاته، الدجال يموت ويفنى والله جل وعلا حي لا يموت. فمن عرف الله حقا بأسمائه وصفاته لم يلتبس عليه الدجال. حتى في موقف العرصات، في موقف العرصات يقع اختبار، لكن اختبارات محدودة، ولهذا الآخرة ليست دار عمل، لكن يقع فيها الاختبار. من الاختبار اختبار أهل الفترات وأطفال المشركين ومجانينهم، ومن الاختبار أيضا اختبار أهل الموقف لما يأمر الله جل وعلا أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبعها والقمر يتبعها والحجر والشجر، فيبقى هذه الأمة فيهم منافقوها فيختبرهم سبحانه فيجيئهم بغير الصورة التي يعرفونه بها، هم عرفوه بصورة هي مجموع صفاته وهيئة التي تعرف الله بها إليهم، فإذا جاءهم بهذه الصورة التي لا يعرفونه بها قال أنا ربكم، قالوا أنت لست ربنا ولا ننطلق حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم جل وعلا بصورته التي يعرفونه بها أي التي آمنوا بها في وحيه، ويكشف عن ساقه فيخر المؤمنون له سجدا، ويرتد المنافقون على أدبارهم تغادي ظهورهم كالخشبة. وهذا ما ذكره الله جل وعلا في قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا أي في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون لكنهم لم يسجدوا. فالمقصود أن الله تجلى لمن لا ثواب له ولا عقاب وهو الجبل وغير مكلف، فلا أن يتجلى لأوليائه ومن آمنوا به من باب أولى. الوجه السابع. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم، وأن يسمع مخاطبه أن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة، فرؤيته أولى بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. الوجه السابع أن موسى عليه السلام له خصيصة من بين أنبياء الله ورسله. ما خصيصته؟ أن الله كلمه، ولهذا قال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. والكلام الذي ثبت لموسى ثبت له نوعان من الكلام: النداء والنجاء. وش الفرق بينهما؟ النداء بصوت عالي مرتفع، والنجاء بصوت خافض منخفض. قال جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فمن ثبت له التكليم بأنواعه نداء ونجاء فكيف يمتنع عليه الرؤية؟ ولهذا لا يتأتى إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم. وكلا هاتين الصفتين أنكرتهما من؟ المعتزلة والجهمية، فقالوا إن الله لا يتكلم، فقالوا إنه لا يرى. والجواب عليهم أنه من جاز عليه التكلم جازت عليه الرؤية، لأن الثنتين من صفاته جل وعلا. هذه سبعة أوجه قلبت هذا الدليل الذي استدل به المعتزلة عليهم في إنكار رؤية الله. بقيت مسألة وهي التي أشار إليها صاحب الكشاف. من هو صاحب الكشاف؟ كشاف الكهرب هذا ولا غيره؟ صاحب الكشاف هو محمود بن جار الله الزمخشري، وكتابه الكشاف في تفسير القرآن، وهو من أساطين البلاغة وعلماء اللغة، لكن غلب عليه وطغى عليه مذهبه الفاسد، فذهب يلوي اللغة لتوافق مذهبه الفاسد. محمود بن جار الله الزمخشري معتزلي، والعجيب كثير من متأخري أساطين اللغة على هذا المنحى، ابن خروف وابن جني وأضرابهم على هذا النحو. قال الزمخشري: إن لن في لغة العرب تفيد النفي المؤبد، فلهذا قال جل وعلا: قال ربي أرني أنظري قال لن تراني، هذا نفي مؤبد لرؤية الله، فخالف اللغة التي هو عالم بها والبلاغة التي هو من أساطينها. لماذا؟ لأجل مذهبه الفاسد. فعابه ورد عليه علماء اللغة، قالوا: لا تكون لن للنفي المؤبد، لن تأتي في لغة العرب للنفي المؤقت النفي المحدد. ولهذا جاز أن يحدد الفعل بعدها. قال الله جل وعلا عن أخي يوسف الأكبر: فلن أبرح الأرض إيش؟ حتى يأذن لي أبي. لو كانت لن للنفي المؤبد قال: لن أبرح الأرض، أذن أبوه ولا لم يأذن؟ فلما علق مغادرته هذه الأرض بإذن أبي دلت على أن لن للنفي إيش؟ المؤقت المحدد. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله، فإذا حكم الله أو أذن أبوه غادر الأرض. فهذا مما يدل على أن لن للنفي المؤقت. والإمام ابن مالك جمال الدين ابن مالك صاحب النظم المشهور في النحو والصرف، ايش اسم نظمه؟ الخلاصة أو الألفية؟ لا، الكافية الشافية. نظمه اسمه الكافية الشافية، ويسميها علماء اللغة بالأصل. ومن استمع منكم للشيخ العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله قال أو يكرر قوله: قال ابن مالك في الأصل، لأنه يحفظ الأصل، والكافية الشافية تقريبا 4000 بيت تزيد قليلا أو تنقص قليلا. لخصها لما ضعفت الهمم إلى 1000 بيت سميت بالخلاصة وتسمى بالألفية، ويقل من يحفظها الآن لما كان العلم يؤخذ عن المشايخ ويهتم به من خلالهم، كانوا يعنون بالألفية حفظا لها وشرحا ودرسا. يقول ابن مالك في الأصل ما هو في الخلاصة الكافية الشافية ردا على محمود بن جار الله الزمخشري، قال: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. قوله بالنفي المؤبد رده، رده لا تقبل، وسواه أي أنه للنفي المؤقت اعضده، لأنه الذي دلت عليه اللغة ودل عليه الشرع. نعم. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا. هنا قيدت بالتأبيد ولن يتمنوه أبدا، ومع ذلك أخبرنا الله جل وعلا عن أهل النار أنهم إذا ذاقوا العذاب فيها تمنوا الموت، تمنوا الموت، دل على أن لن إذا قيدت بالتأبيد لم يدل على النفي المؤبد، فكيف إذا أطلقت من غير تأبيد؟ نعم. مع قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك، قال تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. إذا رد عليه من وجهين: الوجه الأول أن الفعل بعدها مقيد، أن الفعل بعده فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله، ولو كانت للنفي المؤبد ما قيد الفعل بعده، وأن لن وما دخلت عليه إذا جاء بعدها التأبيد لم يفد النفي المؤبد. قال جل وعلا عنهم: ولن يتمنوه أبدا، لن يتمنوه أي الموت أبدا. وقال جل وعلا عنهم عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت إذا مسهم العذاب فيها. أي نعم. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. قوله مفعول مقدم لفعل اردد، فقوله اردد وسواه فاعبد. نعم. واما الايه الثانيه، وش الايه الثانيه التي استدلوا بها؟ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، استدلوا بها على ان الله لا يرى. نعم. فالاستدلال بها على الرؤيه من وجه حسن لطيف، وهو ان الله تعالى انما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة كمال، لأنها أعمال المصدر، المتضمن كمال القدرة، متضمن كمال الحياة. نعم. صلى الله عليه وسلم. المتضمن كمال القدرة، ونفي الشرك والصاحبة والولد والظهير، المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعجوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. مرنا أن النفي نوعان، نفي محض لا يتضمن كمالا وليس هذا من صفات المدح، ونفي تضمن كمالا وهذا الذي جاء نفيه عن الله جل وعلا ومدح الله به. وقربت لكم هذا المعنى بمثال: لو قام من يمدح الملك قال: اعلم أيها الملك أنك ما انت بزبال ولا كناس ولا خسيس ولا لئيم، وش يتضمن هالنفي؟ يتضمن أنه مدح الملك أو ذمه؟ ذمه. طيب يستحق جائزة ولا يؤدب؟ يستحق التأديب، لأنه ما أتى بمدح، أتى بنفي محض. فهؤلاء إذا قالوا إن الله لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم وليس عال على خلقه، لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا أسفل ولا محماس ولا محايف، هل هذه فيه كمال؟ هل نفي ذا فيه كمال ولا ذم؟ هذا ذم، لا كمال فيه، لا كمال فيه. فإذا قلتم إن الله لا يرى معناه أنه خفي، وهذا نقص. المدح الذي جاء في النفي هو المدح المتضمن كمالا. نفى الله عنه السنة وهي النعاس، ونفى النوم لكمال حياته، نفى الظلم لكمال عدله، نفى العزوب لكمال علمه، نفى العجز إن الله لا يعجزه شيء لكمال قوته، نفى المثل ليس كمثله شيء لكمال ذاته وصفاته، نفى الصاحبة والولد والزوجة والظهير لوحدانيته ما يحتاج إلى ثاني، نفى أن يشفع عنده إلا بإذنه لكمال غناه عن خلقه المخلوق، ولو كان ملكا أو رئيسا يشفع عنده بغير إذنه لأنه يرجو نفع الشافعين أو يخشى مضرتهم، أما ربي جل وعلا فلا يمكن أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه لكمال غناه واستغناءه واختصاصه سبحانه بأمر الشفاعة، فلا يحتاج إلى غيره. وهذا قلب الدليل عليهم، أن قوله جل وعلا لن تراني ليس معناها أن الله، أن قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار ليس معناها أن الله لا يرى، وإنما معناها أنها لا تحيط به. فهذا النفي تضمن كمالا لكمال عظمته وكمال ذاته لا يستطيع الرائي أن يدركه ويحيط به في الرؤية. نعم. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. طيب كيف يشارك المعدوم الموصوف؟ إذا كان الموصوف لا يتكلم، الموصوف لا يتكلم، المعدوم يشاركه بهذه الصفة لا يتكلم، فهذه صفة يشترك فيها العدم مع هذا الموجود، إذن هذه صفة عدمية لا تفيد. أما إثبات الكلام هو الذي فيه الكمال، وبه تميز الموجود عن المعدوم وتميز القادر عن العاجز. نعم. فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله تعالى لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية. نعم. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل كما سيأتي في الأحاديث برؤية الله، برؤية ماذا؟ الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب، وبرؤية القمر ليس دونها ليس الشمس دلع ليس دونها حجاب والقمر ليس دونه سحاب. أنتم إذا رأيتم القمر ليلة البدر تحيطون به؟ لا. هل ترونه من كل جهة ولا الجهة المقابلة لكم المضيئة؟ الشمس إذا رأيتمها ترونها من جميع الجهات ولا ما يقابلكم منها؟ إذا كان هذا مخلوق لا نرى منه إلا ما قابلنا ولا نحيط به، دل على أن الإدراك رؤية وزيادة. ما الزيادة؟ الإحاطة. رؤية وإحاطة، وهذه ما نفاها الله جل وعلا في آية الأنعام: لا تدركه الأبصار. ليس معناها لا تنظر إليه، وإنما معناها لا تحيط به. ولهذا مثلا حسي كما ذكرناه في الشمس والقمر، وكذلك السفينة إذا أقبلت من بعيد ما ترى إلا ما يقابلك منها. أنت الآن تشوفوني، من منكم يشوف ظهري؟ ما تشوفون إلا اللي يقابلكم مني وأنا بيديكم. ومما يدل عليها من القرآن آية الشعراء، فإنه لما أمر الله موسى بأن يذهب بقومه بني إسرائيل ويخلصهم من ظلم هذا الظالم البغي فرعون، تبعهم فرعون وجنوده حتى أدركوا البحر اليم، وهو أحد فرعي البحر الأحمر مما يلي مصر. وصل موسى ومن معه، ومن معه من هم؟ بنو إسرائيل. وهم كم قبيلة؟ 12 قبيلة أبناء يعقوب عليهم الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن بين موسى ويعقوب مدد طويلة حتى تناسل هؤلاء وصاروا قبائل. قالوا الآن عندنا هذا بحر وراءنا فرعون. قال الله جل وعلا حاكيا عنهم: فلما تراءى الجمعان موسى ومن معه وفرعون وملأه، هؤلاء رأوا هؤلاء، أولئك رأوا هؤلاء، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، الآن يحيطون بنا فيقبضون علينا. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال كلا. كلا نفي للرؤية ولا للإحاطة؟ نفي للإحاطة. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره الله جل وعلا فضرب بعصاه البحر فانفلق في البحر 12 طريقا كالطود، غدا الماء يمينه يساره كالطود، وصار البحر يابس. فمر موسى ومعه بنو إسرائيل، فلما تتم خروجهم من الضفة الشرقية من البحر وتتم دخول فرعون ومن معه، أمره الله فضرب العصا فانهال البحر عليهم فغرقوا. إذن نفى الله الإحاطة ولم ينفي الرؤية. فلما تراء الجمعان أثبت الترائي بين هذين الجمعين. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. وكلا نفي للإدراك لا للرؤية، فدل على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية وهو الإحاطة. نعم. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية، وإنما نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية: بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه. بل أقل من ذلك، الشمس المخلوقة في رابعة النهار لا يكاد أن يصعد فيها الناظر النظر، يعجز عن ذلك وهي مخلوقة، فضلا أن يحيط بها. فهذان دليلان نقلي وحسي على أن الإدراك قدر زاد على الرؤية. يبقى إشكال، لن أجيب عليه، ودي أستحث همتكم أنتم تبحثون فيه. ما الإشكال؟ أن عائشة رضي الله عنها كما جاء ذلك في صحيح مسلم لما سألها مسروق هل رأى النبي ربه ليلة المعراج، قالت لقد قص شعري مما قلت، من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت هذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فكأن عائشة استدلت بهذه الآية على أن النبي لم يرى ربه ليلة المعراج، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نبي واحد يبحثها أو اثنان أو ثلاثة، من يبحثها؟ أنا خاب يوم حنا عند الشيخ رحمه الله الشيخ بن باز يرد علينا هذه البحوث ويطلب من يبحثها فيتسابق الإخوان إليها، أنتم وراكم تأخرتوا، منين خايفين؟ إن شاء الله ما نشيل العصا، ما نبي البحث الحين، نبيكم تراجعون. هذا من تعويد الطالب الرجوع إلى كلام أهل العلم لحل الإشكالات وإزالة التوهمات. واحد، ثاني من يساعده؟ ما تبون؟ الشباب هناك. اثنين، أقول الشباب هناك فيهم بركة. الشباب ولا الشيبان؟ فعززنا بثالث، نبي ثالث. موجود يا شيخ ثالث. موجود. خلاص الثلاثة تأتونا بالجواب عن هذا الإشكال ومظنته في كتب التفاسير وكتب أدلة الرؤية وكلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. اصبر، الآن كم ذكر رحمه الله من الآيات في القرآن على إثبات الرؤية؟ ذكر أربعة أدلة، وش هي مناحي؟ هذا أول دليل وهو أصرح دليل. ثانيا، هذا ما هو بآية. أين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وأتبعناها بوصف الأبرار على الأرائك ينظرون. الموضع الثالث، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الموضع الرابع، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الآن يبدأ الشيخ بذكر الأدلة الواردة من السنة على إثبات الرؤية، وقد سبق أنه ذكر أن الأحاديث فيها بلغت مبلغ التواتر. كم رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة؟ أكثر من 30 صحابية كما سبق. الآن يسوق الشيخ جملتها. نعم. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمساند والسنن. الصحاح مثل إيش؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، صحيح الحاكم، هذا الصحاح، وهي الكتب التي اشترط أصحابها أن يرد عليها صحيحة، ومنها الترمذي فإن سماه الجامع الصحيح. وكتب إيش؟ السنن، وهي الكتب التي رتبت على أبواب العلم كسنن أبي داود، نسائي، وابن ماجة، سنن سعيد بن منصور، سنن الدارقطني والدارمي والبيهقي السنن الكبرى. والمساند، وهي الكتب التي أسندها مؤلفوها إلى الصحابة، وأشهرها مسند الإمام أحمد، مسند الحميدي، مسند أبي يعلى الموصلي، مسند الطيالسي. أكثر المصنفات قديمة في الحديث على هذه المساند، إما مساند من جهة الصحابة أو مساند الشيوخ ويروي عن شيخه في الموضع كل مروياته كمعجم الطبراني الأوسط ومعجم الشيوخ، هذه من المسانيد. نعم. فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجه في الصحيحين بطوله. هذا أول حديث في إثبات رؤية الله، حديث أبي هريرة أن ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ لو كان هذا السؤال ما يليق تقال استح على وجيهكم وعباه، وش السؤال اللمحق اللي ما يصلح؟ لكن لما أقرهم على هذا السؤال دل على أنه واقع، فقال إنها هل تضارون، هل يصيبكم ضرر ونقص في رؤية القمر رؤية البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، لا يلحقكم ضرر بأن بعضكم يصير أقوى في الرؤية من بعض، أو يلحقكم ضرر بهذه الرؤية، دل على أنها رؤية نعيم ورؤية تلذذ. حديث الثاني حديث أبي سعيد. نعم. وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره. وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. هذا حديث أبي حديث أبي سعيد هو الثاني، وحديث أبي جرير بن عبد الله البجري هو الثالث رضي الله عنه. وحديث جرير يسمى عند العلماء بحديث المناسبات، حديث ورد بالمناسبة. ما المناسبة؟ أو كما يقال سبب وروده، أنه عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه ليلة 14 ليلة البدر التي أعظم ما يكون فيها القمر بدرا، فنظر عليه الصلاة والسلام إلى القمر فقال إنكم سترون ربكم كذلك لا تضامون في رؤيته. الروايات في نفي المضامة ونفي المضارة، والثالثة لا تضامون بالتخفيف. المضارة عرفناها، لا تضامون أي لا تتزاحمون، فيضم بعضكم بعضا ويؤثر على المضمون بالرؤية. ناظر الآن إذا جاء موكب لإنسان عظيم، من الذي يراه أكثر وأوضح؟ الذي ما بينه وبينه حوائل، اللي في الخلف يتناطعون بأعناقهم حتى يرونه. القمر يرى البدر، يراه اللي هنا في الرياض واللي في القصيم واللي في مكة واللي في أبها واللي في مصر واللي في الهند واللي في أمريكا واللي في الصين، من غير مضامة ومن غير مزاحمة. لا تضامون في رؤيته لأنه يرى من علو. طيب الرواية الثالثة لا تضامون أي لا يلحقكم بهذه الرؤية ضيم أي عذاب أو ظلم أو نقص، فدلت الروايات على أنها رؤيا جلية واضحة وأنها رؤيا نعيم. وهنا يأتي هذا السؤال فإنكم سترونه كذلك. كذلك هل تشبيه للرؤية بالرؤية أو تشبيه للمرء بالمرء؟ تشبيه تشبيه للرؤية بالرؤية. ها، هل تشبيه للرؤية بالرؤية أو تشبيه للمرء بالمرء؟ هل فيها تشبيه لله بالشمس والقمر؟ أبدا، حاشا وكلا، وإنما تشبيه للرؤية، رؤيتنا في الدنيا الشاهدة للشمس ليس دونها حجاب وللقمر ليس دونها سحاب، برؤية أهل الإيمان في الجنان لله عز وجل. ووجه هذا التشبيه للرؤية بالرؤية من عدة أوجه ذكرناها ولا لا؟ كم وجه ذكرنا؟ 2 أو 3؟ سبع وجيه؟ ما شاء الله عليك. 4 أوجه. الوجه الأول أن الشمس والقمر كلاهما واحد، والراؤون لهم كثيرون، والله واحد وسيراه كثيرون وهم أهل الإيمان. الوجه الثاني أن الله يرى من علو كما رؤية الشمس والقمر يراها الراؤون وهي في العلو. الوجه الثالث أنها رؤية جلية واضحة لا مرية فيها، فإن القمر ليلة البدر يرى بوضوح، وكذلك الشمس في النهار ليس دونها سحاب بكل جلاء ووضوح، وكذلك رؤية الله جلية واضحة لأهل الإيمان. لو قال لكم واحد أعمى والله أنا ما شفت الشمس بالنهار، العيب فيه ولا بالشمس؟ العيب فيه هو، كالمريض الذي إذا ذاق العسل قال يا مره مره مر هالعسل، العيب فيه ولا في العسل؟ العيب في العسل. هذا هو راعي عسل ترى يا أخواني، هذا هو راعي عسل. الوجه الرابع أن رؤية الشمس والقمر بغير إحاطة، ورؤية أهل الإيمان لله في الجنان أيضا بغير إحاطة، فإنكم لا ترون من الشمس والقمر كل جهة إلا ما قابلكم، وكذلك لا نرى من الله إلا ما أذن به في رؤية وجهه ورؤية ساقه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليك. وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم، هذا الحديث رقم كم؟ 4. احسبوا الحساب عندكم، الحديث الرابع، الأول حديث أبي هريرة، ثاني حديث أبي سعيد، الثالث حديث جرير، هذا حديث صهيب. ما هو؟ لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى بزيادة بالنظر إلى وجهه جل وعلا، قال وتلك الزيادة. حديث الخامس. الخامس، وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، أخرجاه في الصحيحين. فأخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ضمنا أن المؤمنين سيرون الله في جنات عدن يوم يضع رداء الكبرياء عن وجهه، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا كما الآي يفسر ويبين بعضها بعضا. نعم. ومن حديث علي بن حاتم رضي الله عنه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فليقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى يا رب، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. هذا الحديث له قصة، من يذكرها؟ قصته أن عدي رضي الله عنه كان رجلا صيادا، وحديثه في الصيد أصل في هذا الباب، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أني أرسل كلبي المعلم وأرسل سهمي فأجد مع الصيد مع الكلب كلبا. فذكر الحديث وثم قال عليه الصلاة والسلام في تتمته قال وليلقين الله أحدكم، فأثبت أن المؤمن سيلقى الله. واللقيا فيها ماذا؟ الرؤية، فيها رؤية يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب، فنفى الحجاب المانع للرؤية، نفى الحجاب الذي يمنع من هذه الرؤية. ولا ترجمان يترجم له، فأثبت الكلام. ولهذا عبد الله بن حرام والد جابر قتل، متى قتل؟ يوم أحد، في أحد رضي الله عنه. فسأل جابر رسول الله عن أبيه، قال يا جابر إن الله كلم أباك كفاحا، من غير ترجمان، مواجهة ومن غير ترجمان، من غير واسطة، وقال تمنى علي يا عبدي الحديث. فثبت لعبد الله بن حرام والد جابر أنه رأى الله وأنه كلم الله. طيب هذه في الدنيا، لكن في بالنسبة لحالي عبد الله بن حرام ليست في الدنيا، وإنما في البرزخ، وإن كان بالنسبة للمخاطبين في الدنيا. وهذا من شأن رؤيا المنام أنها غير رؤيا الواقع والحقيقة. نعم. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسخت ما في الباب من الأحاديث. الشيخ الآن الشارح يتعذركم، يلتمس منكم أنكم تعذرونه. قال ترى أنا ما جبتها كلها، أخذت اختصار حتى ما أطول عليكم، وإلا فقد رواها عن النبي كم؟ 30 صحابيا، نحو من 30 صحابيا، ذكر 5 أو 6، عدوا معنا. حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد، حديث جرير بن عبد الله، حديث صهيب، حديث أبي موسى، وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. تقبلون عذره ولا ما تقبلونه؟ إلا والله كثر خيره، لأن كثرة الإيراد تشتت ذهن الكسول. لكن مع ذلك قال لكم إنسان ودكم تشوفونها، ها أحالكم إلى مضانها، ومن أحيل على مليء فليحتل. نعم. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. يعني إذا نظرت إلى هذه الأحاديث التي أشار إليها وأرشدك إلى الوقوف عليها، فيها مع إثبات الرؤية إثبات صفات أخرى، كإثبات أن الله يتكلم كما كلم جابر والد جابر، إثبات أن الله جل وعلا يسلم عليهم، إثبات أن الله يلقاهم، أن الله يضحك إليهم، أن الله في العلو إذا جاء لفصل القضاء، وأمثالها من صفات الله التي هي على الجهمية كالصواعق، أي لا يطيقون سماعه. ولهذا واجهوها بالإنكار، واجهوها بالإنكار فقالوا أخبار أحد، واجهوا ما تواتر منها بالتأويل والتحريف. ومن هذا أخذ العلماء أن المؤلفات ضد الجهمية كالصواعق جاء فيها بالآيات والأحاديث، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية في سياقات الأدلة النقلية الشرعية والأدلة العقلية الرد عليهم. نعم. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم؟ الذين نزل القرآن بلغتهم. في هذا يرسم لكم رحمه الله مصادر التلقي، مصادر الوحي، مصادر العقيدة، أنها مبناها على الكتاب والسنة، وأشار إلى الإجماع ضمنا بقول الصحابة، وأشار كيف يفهم القرآن، ما المنهج في فهم القرآن، أن القرآن يفسره كلام الله ويفسره حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويفسره قول الصحابة الذين نزل عليهم القرآن وخوطبوا به أولا. أول من خوطب بقول يا أيها الذين آمنوا من هم؟ الصحابة. وأشار إلى الأمر الرابع أنه يرجع في فهمه إلى لغة العرب لما قال نزل القرآن بلغتهم، فإذا أشكل فسر القرآن بالقرآن، وصار تفسير الحافظ بن كثير من عيون التفاسير لأنه عني بهذا المنحى، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث، وهذا من عيون التفسير، وهذا الذي درج عليه ابن جرير وعامة من فسروا بالمأثور، تفسير بقول الصحابة، التفسير بلغة العرب عند إزالة الإشكال. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول قد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث حديث تواتر حتى رواه السبعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي ورواه أحمد، هؤلاء السبعة وهم الجماعة، والحديث حديث متواتر. ومن فقه الشارح أنه أورد هاتين الروايتين اللتين يفسر بعضها بعضا، فقال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية من قال بالقرآن بغير علم، دل على أن الرأي المذموم أن تقوله بغير علم، أن تقول في القرآن تفسيرا أو بيانا من غير علم عندك، إنما تهقوي خبط عشوى متكئ على أريكة والله نرأي إن الآية هذه كذا وكذا، وش أنت يسلك رأي؟ القول بالقرآن برأيه أي بغير علم، حتى لو قال في القرآن بعلم يعلم لكن مرجوح لا يدخل في طائلة الإثم، لأنه توعد عليها بأن يتبوى مقعده من النار. وهذا تعظيم لكلام هذا البارئ سبحانه، فإن من تعظيم الله تعظيم كلامه، فلا يتهوك فيه كل أحد بما يعن على خاطره. الآن كلام العظمى من أهل الدنيا ما يستطيع الإنسان أن يتجرأ عليه، يقول مراده كذا وفهمه كذا، فلماذا يتجرأ على كلام الله؟ ومن الجرأة على كلام الله الجرأة على دين الله وعلى وحيه وشرعه. العجب في المجالس الآن، شوفوها في من أسباب رقة الدين وقلة العلم وكثرة الجهل، لو يسأل واحد عن فتوى كل الحاضرين أجابوا، يمكن واحد يجيب جوابين بعد، أول الكلام في جواب وآخر في كلام في آخر المجلس في جواب ثاني، لأنه استسهل واستهان بدين الله. أما من عرف الله حقا وأجلوه وقدروه، لا، ما يتكلم في دين الله إلا بعلم، ما عنده ظن. وهذا رأيناهم يا أخواني، من تسارع إلى الكلام هذا دلالة على جهله، واستدل بذلك على عجلته. الكلام في القرآن كذلك، إن قال برأيه المحض الذي لم يبنى على علم فهذا متوعد بهذا الوعيد. ولهذا من توفيق الله للشارح أن أورد بعده خبر أبي بكر رضي الله عنه، أعلم هذه الأمة وأتقاها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا أبو بكر يقول في آية عبس وأبى، قيل ما الأب يا خليفة رسول الله؟ فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام الله ما لا علم لي به. سبحان الله العظيم. ولهذا يا أخواني من كان لله أتقى كان منه جل وعلا أجل وأخشى، وكلما زادت التقوى والإيمان كلما عظمت الخشية. قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا. لكن إذا قل علمه بالله وبوعده وبعذابه تجرأ على دين الله، تجرأ على وحيه سبحانه وتعالى. طيب ما الأب؟ وش الأب اللي ذكره الله مع الفاكهة؟ يسعكم ما وسع أبو بكر، والله يسعنا ويسعنا غيرنا. نعم، وهذا الذي يجب في كلام الله. ومع ذلك قال العلماء في الأب إنه ما ترعاه البهائم من الحشائش خضراءها وصفراءها، لأن الله جعلها قسيمة للفاكهة. الفاكهة ما يرعاه ويأكله من؟ الناس. والأب ما ترعاه البهائم. وقيل في الأب أنها كل ثمرة رطبة، فيكون عطف الفواكه عليها من عطف الخاص على العام. وهذا ما قلناه إلا لما رجعنا إلى كلامهم رحمهم الله ورضي الله عنهم، نعم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه. من أين جاء الدليل على علو الله على خلقه؟ أن رؤية الشمس والقمر المشبه الرؤية لله برؤيتهما يريان من أين؟ من علو. وهذه مسألة وقع فيها الأشاعرة والماتريدية بالتناقض، فإنهم تناقضوا، أثبتوا لله رؤية الرؤية ونفوا علو الله، فلما وقعوا في هذا قالوا إن الله يرى في غير جهة، فشمت بهم المعتزلة والجهمية. نعم. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ يعني هل تعقل ويمكن تقع رؤية بغير مقابلة؟ لا يمكن. الجهات التي يرى منها كم جهة؟ 6 جهات، أمام وخلف ويمين ويسار وفوق وتحت، كم هذه؟ 6 جهات. ولهذا يقول الناس لمن يرونه مصنفا ولا يهوجس، فلان يضرب أخماس في أسداس. ما الأخماس؟ الحواس 5. ما الأسداس؟ الجهات 6. طيب عندنا 6 جهات، أمام وخلف وفوق وتحت ويمين ويسار، ما أشرفها؟ الفوقية، العلو. ولهذا يرى الله جل وعلا من علو، لأنه ثبت له العلو بأنواعه 3: علو في ذاته على خلقه، وعلو بقدره ومنزلته، وعلو ثالث بقهره وغلبته سبحانه، لا إله إلا هو. نعم. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء. هذا من التفصيل والتقسيم. من قال إن الله يرى لا في جهة يقول فليراجع عقله، فهو أحد أمرين: إما عقله في شيء مجنون ترللي فقال قولا لا يقبله العقلاء منه، أو أنه إيش؟ أو أنه مكابر العقل، مكابر معاند، الذي يقول النهار ما طلع والشمس في رابعة النهار، هذا مكابر ولا في شيء؟ يعني إما أنه مكابر وهو من بلغ بالعناد مبلغه، أو أنه في أن في عقله شيء. طيب هؤلاء الذين قالوا إن الله يرى لا في جهة من هم؟ الأشاعر والماتريدية ومن تبعهم من المتكلمين والصفاتية. طيب وش قالهم في علو الله؟ هؤلاء النافون لعلو الله انقسموا إلى قسمين: جمهورهم وعامتهم قالوا إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان، وهذا أساس قول الأهل الحلول الذين تطوروا فارتفعوا دركة أو انحطوا دركة، فقالوا بالاتحاد، اتحاد بين الخالق والمخلوق، ثم انحدروا دركة أخرى فقالوا بل الوجود واحد لا فرق بين خالق ولا مخلوق، تعالى ربي عما يقولون علوا عظيما. هكذا البدعة تجر إلى بدعة أشد منها. طائفة الثانية وهم فلاسفتهم كالمعتزلة وفلاسفة المتكلمين، الذين قالوا بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا مماس ولا محايث، قالته المعتزلة وقاله الرازي من فلاسفة المتكلمين، فأتوا بالنقص. وهذه المسألة، مسألة العلو، افترق فيها الجهمية عن المعتزلة، فالجهمية قالوا إن الله في كل مكان، ورث الجهمية فيها المتكلمون في عامته، وقالت المعتزلة إنه لا داخل العالم ولا خارج، ولا فوق ولا تحت، ولا مماس ولا محايث، وورث المعتزلة فيها فلاسفة أهل الكلام، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. نعم. وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. بل هذا معناه أنه لا يرى، إذا قال إنه لا يرى من أمام ولا من خلف ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت، هذا معناه إنكار الرؤية بالكلية، إنكار الرؤية، لأنه وصف المرء بالمعدوم. نعم. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة. ألزم المعتزلة، ألزم من؟ ألزم الأشاعر المثلذية المتكلمين، إما توافقون في نفي الرؤية كما وافقتمونا في نفي العلو، أو توافقون أهل السنة بإثبات الرؤية وإثبات العلو. ولهذا غدا هؤلاء شماتة لمن؟ للمعتزلة، تناقضوا فأثبتوا رؤية بغير علو وبغير جهة. نعم. وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي. وش يسمى هذا؟ من حدق في الشيء المجهر في لمبة في شمس ثم ضعف نظره، هذا له اسم عند أهله، ها؟ الإجهار، حتى يهدأ وترجع أعصابه إلى مواضعها. إذا كان هذا المخلوق أو المصنوع إذا أجهرت فيه ضعف بصرك بإجهارك فيه وهو مخلوق، فهذا يدل لك أنك تعجز عن أن تتحمل وأن تطيق رؤية الله سبحانه وتعالى، لا تتحمل في الدنيا هذه الرؤية. فإذا جاء يوم القيامة كمل الله جل وعلا نقص عباده وأكمل قواهم، فأطاقوا النظر إليه أولا ثم تلذذوا بهذا النظر إليه سبحانه لا إله إلا، يكمل القوى فيطيق النظر ثم يلتذ بهذا النظر إليه سبحانه وتعالى، رحمة منه وإحسان وتلطف إلى عباده وأوليائه، فلا يرجع أهل الجنة بنعيم أكمل من رؤيتهم وجهه سبحانه وتعالى، ما هو فقط أطاقوا بل وتلذذوا. نسأل الله العظيم الواسع من فضله. نعم. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته، ولهذا لما تجلى الله للجبل وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده، ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا. اللهم صل وسلم على ملائكة الله ورسله وعباده. استدل بأن الناس لا يطيقون أن يروا الملك، مع أن الملك مخلوق مثلهم، لا يطيق الخلق أن ينظروا إليه، ولهذا لما قالوا لولا أنزل علينا ملك يكون هو الرسول، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، هلكوا لأنهم لا يطيقون. فإذا كان الملك وهو المخلوق لا يتحمل هؤلاء رؤيته، فكيف سيطيق رؤية الله على ضعفهم وعجزهم؟ لكن نبينا عليه الصلاة والسلام كم مرة رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها؟ مرتين. لما نزل من الغار وإذا الملك الذي قد جاءه على كرسي قد سد الأفق، والثانية رآه لما عرج به إلى السماء ثم دنا فتدلى. فهذا الداني المتدلي هو جبريل عليه السلام. نعم. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. الآن ألزمت المعتزلة المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والكلابية، ألزمتهم هذا لأنهم وافقوهم بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، أثبتوا موجودا لكن قالوا لا يرى وليس في العلوم. ثم ذكر إنصاف أهل السنة، قال ومن أثبت موجودا يرى أكمل ممن أثبت موجود لا يرى، فقول المعتزلة أقبح من قول الأشاعرة، وإن كان قول الأشاعرة والماتريدية من حيث العقل مردود، لكن الأشاعرة وقعوا في غلط واحد، نفي إيش؟ العلو، وأثبت الرؤية. وهؤلاء المعتزلة وقعوا في قبيحتين، نفي العلو ونفي إيش؟ الرؤية. وهذا في إنصاف أهل السنة للمخالف، فإن من أتى ببدعة أخف شأن ممن أتى ببدعتين وإن كان متناقضا. نعم. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. هذا رد عقلي على الأشاعر والمتردية المتكلمين الذين قالوا يرى لا في جهة، وهذا الرد مبناه على قاعدة عند أهل العلم في الجدل، وهو أن يستفصل من هذا القائل قوله، وش مرادك بالجهة؟ أتريد بها أمرا عدمي أو أمر وجودي؟ إذا قال مرادي بالجهة أمرا عدميا نقول هذا نقص، إذا جعلت الله في العدم فإن الله في جهة العلو، لكن لا تحيط به، لا يحيط به مكان. قال أنا مرادي بالجهة أمر وجودي، نقول أنت إذا نفيت الأمر الوجودي من كل جهة فإنك وصفت الله بالنقص، ما وصفته بالكمال، فإن الذي ليس موجودا في أي جهة وأثبتت أنه موجود قربته إلى الممتنع أو إلى العدم. والجهات ست، أشرفها وأعلاها العلو، وهو الذي أثبته الله لنفسه من غير أن يحيط به شيء، فهو سبحانه فوق خلقه لا أنه يحيط به شيء من خلقه، كما أنه استوى على عرشه من غير أن يقله العرش، لأن العرش هو اللي محتاج إلى الله، الله ما هو محتاج للعرش. تعالى ربي جل وعلا علوا عظيما. كم بقي الوقت؟ في شيء أخوان؟ في إشكال؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله، ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة، فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الشارح رحمه الله بهذه الخاتمة بعد ذكر مذاهب أهل الردى في مسألة رؤية الله، وأرجعها إلى أساسها أنهم تلقوا هذا المذهب عن البشر، بل عن سفالات البشر، فلم يأخذوه عن كلام الله القرآن، ولا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة الذين نزل بهم وفي شأنهم القرآن، وإنما أخذوه عن فلان وفلان. فهو بهذا يعيد المسألة جذعة في بيان أسباب الانحراف، وهو أن يأخذ الإنسان دينه وعقيدته عمن لا يوثق به، يدع الأصول الواضحة التي أمرنا باتباعها بكتاب الله وسنة رسوله وما عليه الصحابة، ويأخذ من هؤلاء الشذاذ الذين قولهم أردأ قول ومذهبهم أفسق مذهب. ثم ذكر مسألة أن القول بالقرآن الذي هو المصدر، لأنما ذكر في هذا مصادر الاعتقاد وهي القرآن والسنة والإجماع. القرآن كيف يفهم؟ كما سبق بالقرآن وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يفسره، وقد حفظتم في الواسطية قول الشيخ رحمه الله: فصل. والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذا الذي قال بالقرآن إن قال برأيه وأصاب لهذا الرأي فهو آثم. لماذا؟ لأنه مرة يصيب ومرة لا يصيب، فمن قال بالقرآن برأيه فهو آثم مأجور وإن أصاب. أما الذي قال بالقرآن بعلم اتبع فيه منهج السلف، اتبع فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول الصحابة، لغة العرب، لكنه زل فهمه، فيكون قوله في القرآن خطأ فيؤجر عليه على اجتهاده، فإن أصاب نال الأجرين. وفي هذا الحديث المخرج في الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا بذل وسعه في فهم كلام الله تنزيله ثم أخطأ له أجر بذل الوسع والاجتهاد والتعب، لكن فاته الأجر الآخر للإصابة. هذه خاتمة مهمة بعد ذكر مذاهب أهل الردى والرد عليهم. والعقيدة الصحيحة لها عدة أسماء، تسمى بالإيمان، وتسمى بالسنة، وتسمى بالاعتقاد وأصول الدين، لأن مبناها على هذا الوحي. نعم. وقوله: والرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال. قبل ذلك ذكرنا عندما أصلنا لهذه المسألة الجليلة مقامات الرؤية، فصارت كم مقاما؟ خمسة. أنت كم مقامات الرؤية؟ ثلاثة. وشي؟ أي ها أي صارت المقامات ثلاث. أي الرابعة والشيء ها أي صراط. صراط ما هو موضع للرؤية. أي قبل الصراط. أي المقامات يا أخواني ستة، مقامات رؤية الله ستة. المقام الأول في الدنيا فلن يراه أحد. المقام الثاني رؤية النبي في المعراج ولم يرى ربه بعيني رأسه. المقام الثالث رؤية الكفار، وهؤلاء لن يروا الله جل وعلا. المقام الرابع رؤية الله في العرصات، وهذه لأهل الإيمان، وسيراه مع المؤمنين المنافقون وتكون عليهم حسرة وذلة. المقام الخامس رؤية الله في الجنان. المقام السادس رؤية الله في المنام، في حال المنام لا في حال اليقظة في الدنيا. سيذكر الشيخ الآن خلاف العلماء في رؤية الكفار لله في المحشر، والصحيح أنهم لا يرون الله لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في المحشر ولا في النيران. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والذي ثبت من الكفار أنهم يرون الله المنافقون، لكن رؤية ذلة وتحسر لا رؤية تنعم وتعبد. نعم. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. القول الأول لا يراه إلا المؤمنون، وهذا القول صحته بهذا التقييد أن لا يراه رؤية تلذذ إلا المؤمنون. أما النفي أن يراه غير المؤمن فهذا ليس كذلك، وذكر أنه يراه المؤمن والكافر ثم يحتجب عن الكفار، وهذا قول ضعيف. وقد نقل النووي الإجماع على أن الكفار لا يرون الله سبحانه وتعالى. القول الثالث. نعم. الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. القول الثالث أنه يراه في العرصات المؤمنون والمنافقون، وهذا القول لا بد من تقييده، لا يبقى على عمومه، لئلا يظن الظان أن رؤية المنافق مستوية مع رؤية المؤمن. رؤية المؤمن رؤية تلذذ وتعبد، ولهذا مجرد أن يروه سبحانه يخرون له سجدا تعظيما له وعبودية. المنافقون رؤيتهم رؤية ذلة تزيدهم حسرة وشقاء. قال: وكذلك اختلفوا في تكريم الله لأهل الموقف، قيل لا يكلمه إلا المؤمنون، وقيل يكلمه المؤمنون والكافرون، وقيل المؤمنون والمنافقون. والصحيح أن الله يكلم من شاء، وثبت عنه أنه يكلم عباده المؤمنين سترا لهم، وسيكلم أهل النار ويوم يناديهم ماذا أجبت المرسلين. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا كلام من الله لأهل النار. ينبغي التفريق بين مسألة الرؤية ومسألة التكليم. نعم. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، هذا بالإجماع، ودليله واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، في حديث الدجال من رواية أبي موسى وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنه. وهذا الإجماع على أن الله لن يراه أحد في الدنيا بعينيه يتفرع عليها مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا الصحيح أنه لم ير ربه بعيني رأسه وإنما رأى ربه بقلبه، وفيها حديث معاذ رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت الله أعلم، فوضع يده على كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، فقلت في الدرجات والكفارات، حديث أخرجه أهل السنة. نعم. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم. القاضي عياض له كتاب اسمه الشفاء في بيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو من علماء وسادات المالكية، ذكر في كتابه هذا اختلاف الصحابة في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وأشهر الخلاف بين ابن عباس وبين عامة الصحابة، فإن ابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه أن النبي رأى ربه، وعلى هذا بنى من قال من أهل العلم أن النبي رأى رب ليلة المعراج كما قاله الإمام أحمد وكما قاله غيره، وجمهور الصحابة على أنه لم ير ربه، وهذا هو الأصح دليلا والأقوى حجة. ومن مشاهير من قالوا بأنه لم ير ربه عائشة وأبو ذر رضي الله عنه، على أن هذه المسألة فيها تحرير حققه شيخ الإسلام رحمه الله لما قال إنه لم يقل أحد من الصحابة إن النبي رأى ربه بعيني رأسه، تسمى بالرؤية البصرية، وإنما الذين قالوا إنه رأى ربه ومنهم ما جاء أنه رآه مرتين ليست الرؤية البصرية وإنما الرؤية القلبية، وهذه لما يتناولها إطلاق الرؤية، ومرنا في الحديث رأيت ربي في أحسن صورة، فهذه رؤية قلبية ليست رؤية منامية وليست رؤية بصرية، والقلب شأنه غير البصر. ولهذا هذه المسألة مما يتسامح فيها في الخلاف، لأن ليست من أصول الدين وإنما من المسائل الفرعية المتعلقة بمسألة الرؤية، والكلام فيها على مآخذ الأدلة، ولهذا لا يجوز في مثل هذه المسائل أن يثرب على المخالف ويشنع عليه، إنما يبين الحق بقوله الراجح أنه لم يرى ربه بعيني رأسه، وهذا لم يأتي عن أحد من الصحابة أنه قال رأى ربه بعيني رأسه. وسيرد لكم الآن الشيخ خبر عائشة وخبر أبي ذر. نعم. وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. ومع قول عائشة وهو القول الحق ما جاء في صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال نور أنا أراه. في رواية رأيت نورا، ففيه أنه لم ير ربه جل وعلا. وعائشة رضي الله عنها لما قالت لمسروق ابن الأجدع لقد قف شعري مما قلت، يعني أصابتني القشعريرة، من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فإن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يسأل رسوله. وهذا هو القول الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما ما جاء من الأخبار أنه رآه بقلبه. وعلى هذا ينزل قول الإمام قول ابن عباس وما روي عن الإمام أحمد، فإنه في رواية عبدوس بن مالك بن العطار لما روى السنة عن أحمد قال إنه رأى أن النبي رأى ربه، لكن ليست رؤية عينين وإنما رؤية قلبية. أي نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وروى عطاء عنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائد ثم قال وأما وجوبه. نعم، أما قول ابن عباس أنه رأى ربه بعينه فهذا وهم، فإن ابن عباس كما جاء في الصحيح عنه سئل عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله جل وعلا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال رؤيا عين أريها عليه الصلاة والسلام، فإنه رأى الجنة ورأى جبرائيل ولم يرى ربه جل وعلا. وما جاء عن ابن عباس في رواية أكثر أصحابه في الرواية الثابتة عن أنه رآه، وفي بعضها رآه بقلبه، فتكون رآه مطلقة وبقلبه مقيدة، وهذا الذي يحمل عليها قول ابن عباس. ثم ذكر أقوالا وفوائد، من الذي ذكر الأقوال والفوائد؟ القاضي عياض في الشفاء. ثم قال نعم، ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آية النجم، والتنازع فيها مأثور، والاحتمال لها ممكن. آية النجم في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذا المرئي نزلة أخرى من هو؟ هو جبريل على الصحيح وليس هو الله. وما وقع من الخلاف فيها خلاف محتمل تحتمله الشريعة، وليس هو الخلاف في أصل الدين، وإنما في مسألة اجتهادية وإن كانت عقدية فيحتملها أهل العلم، لأن القول فيها غير صريح، مع أن القول الظاهر والراجح أنه لم ير ربه. لماذا؟ لأنه ليس فيها نص قاطع إلا النصوص العامة. نعم. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أنا أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأنا أراه أي فكيف أراه. هذا طريقة أهل السنة أن يردوا الأمر للنصوص ثم الأدلة يجعلونها برواياتها التي تفسر بعضها بعضا. فقوله عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو ذر رأيت نورا، ما هذا النور الذي رآه؟ قد يلتمس عند بعض الناس أن الله نور السماوات، لكن هنا جاء مفسر بأنه الحجاب في حديث أبي موسى حجابه النور، في رواية النار، لأن النور من النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي قوله نور أنا أرى أي بيني وبينه هذا الحجاب من النور، فكيف أراه سبحانه وتعالى؟ ففيه أنه لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام لوجود هذا الحجاب الذي هو من نور أو من نار. نعم. فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟ فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. نعم، عثمان بن سعيد الدارمي له كتابان جليلان، الأول الرد على الجهمية وهذا الذي ذكر فيه هذا الإجماع، الثاني النقض على بشر المريس العنيد، وفي الثاني مناقشات عقلية تدل على براعة أهل السنة في العقليات كبراعتهم في المأثورات. نقل عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله إجماع الصحابة على أن النبي لم ير ربه بعيني رأسه، وما جاء عن ابن عباس فكلام محتمل يرجع إلى الكلام الواضح أنه رآه الرؤية القلبية. نعم. ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. لماذا يبذل الناس الجهد والتعب لتقرير ولي أعناق الأدلة ليثبتوا أن النبي رأى ربه بعيني رأسه؟ ما الثمرة؟ هل الثمرة ليكون أفضل من موسى؟ لو كانت هذه فنحن نوقن أنه أفضل من موسى حتى لو تقرر هذه المسألة. هذا واحد. ثانيا أننا نحن أحوج ما نكون إلى أن نبحث تقرير رؤية النبي لجبريل التي جاءت في آية النجم أعظم من حاجتنا إلى تقرير رؤية النبي لله جل وعلا. وما كان الله ليمنع نبيا كموسى شيء ويعطيه محمدا، إذ العلة واحدة وهو عدم إطاقته على الرؤية. ولهذا ليس في إثبات رؤية الله للنبي مزية إلا الرؤية القلبية التي جاء في الحديث. لا شك أن رؤية الله أعلى وأعظم وأفخم من رؤية جبرائيل، لكن هذه ثبتت الأدلة بأنها في دار غير هذه الدار الدنيا. وهذه الماحة يا أخواني إلى أن لا يفرغ الإنسان جهده وطاقته فيما لا ينفع، حتى في المسائل يجعل جهده وهمته فيما ينفعه، أما ما لا طائل تحته فإن البحث فيه والتعب لا يفيد، بل قد تكون مظنة لإعجابه بنفسه. إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تأتي به الأوائل، وهذا مدخل خفي من مداخل الشيطان على الطلبة يا أخواني، يفتح له في مسألة فيظن أنه ما شاء الله جاب فيها العيد، ثم يصاب بالعجب والغرور فيجعل نفسه مع الكبار. سمعناها من بعض الأغمار، الصحابة رجال وحنا رجال، لا والله هم رجال لكن أنت تخسي، ما أنت برجل، أنت بزقة ما تسوى نعلتهم. نعم يا أخواني، ولهذا جروا على أنفسهم وعلى غيرهم هذه البلايا التي مدارها على التعصب والهوى، ولكن زمان كأهله وأهله كما ترى. نعم. وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدركه الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. الله يعلم، نعلم من أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله ما علمنا، لكن هل أحطنا به علما بكل شيء؟ لا نحيط به علما. ولهذا قال ولا يحيطون به علما لكمال عظمته. الله جل وعلا يرى لكن لا يحاط به إدراكا، ولهذا قال لا تدركه الأبصار، ثم أعقبها بقوله وهو يدرك الأبصار، يحيط بالرائين وأبصارهم وفهومهم وعقولهم، ثم ختمها بهذين الاسمين الجليلين وهو اللطيف الخبير. فلا تغتر إذا علمت بالله علما أنك أحطت به علما، لا. وهذا النفي لا يحيطن به علما لكمال عظمته، ولا تدركه الأبصار نفي لكنه تضمن كمالا لكمال عظمته، فلا يدركونه ولا يحيطون به. وهذا كما قلنا ثبت للمخلوقات، الشمس والقمر لا تحيط بها، فكيف بالخالق جل وعلا الذي هو أجل وأعظم. نعم. وقوله وتفسيره على ما أراده الله وعلمه، إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية. نعم. وتفسيره أي معنى أن الله يرى على ما أراد الله، نؤمن بأننا نرى الله، كيف لا نعلم، وشلون الرؤية لا نعلم، لكن نؤمن بها. أما التفاصيل والكيفيات والكنه والحقيقة لا نعلمها، ولهذا قال بعدها لا ندخل في ذلك إيش متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا كما فعلته المعتزلة والجهمية ومن وراءهم من المتكلمين، لأن هذا التأويل بمحض الرأي تحريف لكلام الله. نعم. وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه، فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. هذه قاعدة، كل تأويل صحيح ما وافق السنة، وكل تأويل خالف السنة فهو فاسد أيا كان. نعم. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد، لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. نعم. مقتضى ذلك أن ما ذهبت إليه هؤلاء المعطل على أنواع تعطيله من أن كلام الله على غير ظاهره ولا يراد ظاهره، إذن كلام الله عز وجل ما فيه بيان ولا هدى ولا إرشاد، وإنما فيه إلباس وإضلال، وهذا يتنافى مع ما ذكره الله في وحيه أنه أنزله هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين، وأن الله أنزله ليبين به. فإذا كان كلامه يفهم على غير ظاهره هذا معناه الإلغاز والتضييع، ما هو بالإرشاد والبيان. وقال في آخر ما قال فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، لا ينشئ كلاما من عنده. فأنت إذا قلت معنى كلام الله كذا حكمت على الله، ولهذا غلطوا في هذا الموضع لما حملوا كلام الله على محض أهوائهم فأولوا وفتحوا باب التأويل في الصفات، فجرهم إلى أن يؤولوا في القدر وأن يؤولوا في الوعد والوعيد، ثم فتحوا بابا أعظم للصوفية في التأويل في الأحكام، وفتحوا بابا للباطنية في التأويل في جميع القرآن. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هذه عائشة، بقرة هي عائشة، فتحوا باب للتأويل. حتى جاءت التناسخية وهم غلاة الرافضة من الباطنية فقالوا لا جنة ولا نار ولا معاد، إنما تتناسخ الأرواح. هذا الذي جره إيش؟ التأويل، التأويل الفاسد. وهل فشل قتله إلا بالتأويل الفاسد؟ وهل أنكرت الجنة والنار والمعاد إلا بالتأويل الفاسد؟ وهل أحلت المحرمات وحرمت المباحات إلا بالتأويل الفاسد؟ فتحوا بابه في باب الصفات فاضطرد في غير ذلك. نعم. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. الله عز وجل لما قال الرحمن على العرش استوى، فجاء من قال لا، إن الله ما استوى عليه، استولى عليه، هل هذا هو مراد المتكلم أو كذب عليه وغلط عليه؟ إذا قال لك أبوك اشتري لحما فذهبت واشتريت ملوخية، تقول هذا أمرك لي، وش يصير هذا؟ محرف لكلام من؟ لكلام أبي على غير مراده. وهنا يأتي السؤال، كيف نعرف مراد المتكلم؟ بأمرين. نعم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى. قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فصرح بمراده أنها تنظر إليه. إذا قال لا تنتظر الثواب، نقول حرفت كلام الله، أخبرت بغير مرادي الله سبحانه وتعالى في قوله. نعم. منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له؟ لما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أضاف النظر للوجوه التي فيها المقل، مقل العيون، ثم عد النظر بإلى إلى ربها، فدل على المعاينة بالبصر، وأخذ الكلام عن قرينة صارفة، دل على أن المعنى الصريح فيها في هذا السياق أنها نظر الوجوه، نظر العيون إلى الله جل وعلا. لما قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما، كلم الفعل المضاعف، والمكلم هو الله والمكلم هو موسى، وأكده بقوله تكليما، لم يحتمل إلا حقيقة كلام الله لموسى. ولهذا لما جاء ذلك المعطل وقال لأبي عمرو بن علاء اقرأها وكلم الله موسى، فيكون موسى هو المكلم والله هو المكلم، بغير التشكيل لغير المعنى، ليوافق مذهبه، يوافق مذهبه الفاسد. فقال له أبو عمرو هب أني فعلت ذلك، كيف تصنع بقوله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قالوا ففر، هج. ليه؟ لأن أصوله ما هي واضحة، يبحث عن هوى، لم يقف مع النص يدور معه حيث دار. نعم. كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره، وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. إذن دلت الأدلة على أن الله يراه، وهذا الدليل القاطع الصريح، في وضع الله ووضع النبي صلى الله عليه وسلم له في كلامه. فإذا قال إنه ينتظر الثواب نقول هذا تأويل، هذا خلاف ما أراده من أراده المتكلم، وهذا توهم بالهوى. وش حقيقة ذلك؟ وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. ولهذا لما استدل عليهم بأدلة الصفات من الحديث قالوا هذه أحد نردها، فلما جاء لهم بالمتواترات في الأحاديث والصراح في القرآن عجزوا عن ردها فذهبوا إلى تأويل معناها، أولوها بما يوافق أهواءهم، ولم يكن لهم تأويل مضطرد بل تأويل متناقض. نعم. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره. استحال، مستحيل أن الله يرى، مستحيل أن الله له سمع. ليه مستحيل؟ لو كان يرى له سمع وبصر لكان كالأجسام. نقول هذا تركيب منكم أنتم وافتراض سيء بنيتموه أنتم وألزمتم به، كما أثبتتم أن الله موجود وجودا لا يشبه وجود خلقه أثبتوا أن الله له سمع وأن الله يرى كما لا يرى خلقه. نعم. ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة لابتداء. هذا هو قول عامة المؤولة بأنواع تأويلات متناقضة المضطربة، حملناه على المعنى الآخر لأنه مجاز عن الحقيقة وهذا الذي يليق به. نقول الدافع بهذه القرينة هو ما توهمتموه من اعتقاد التشبيه، ما توهمتموه من اعتقاد التشبيه والتجسيم هو الدافع له. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدوق وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. في عموم الأخبار إما صدق وإما كذب، وكلام الله كلها صدق. نعم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة، ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ هذا كثير. الله عز وجل ذكر في القرآن أنه يتكلم وأنه كلم موسى تكليما، ليس معناها أنه جرحه في مخالب الحكمة كما يقولون، وإنما حقيقة الكلام وأخلى الكلام عن قرينة صارفة تدل على أن المراد منه هذه الحقيقة أن الله يتكلم. وحتى نبطل هذا الوهم الذي توهموه في اعتقاد التشبيه، قال المتكلم يحتاج إلى لسان ولهوات، يقول هذا أمر أنتم فرضتموه لا يلزم، الحصى تكلم بغير لسان وبغير لهوات وهو مخلوق، الجذع تكلم وصاح بغير لسان وبغير حلق وبغير مري وبغير لهوات. نعم، يجوز أن المتكلم يتكلم بالكلام ويريد غير ظاهره لقرينة، فتأتي القرينة تكون صارفة. إذا قال القائل رأيت أسدا يصلي في المسجد، هل معناه أن الأسد جاء من الغابة وصف في الصف الأول جمع الراجحي؟ ما يفهم هذا إلا إنسان ما عنده عقل، لكن يعرف أن هذا الأسد الذي يصلي هو شجاع لقرينة أنه يصلي، لأن الحيوان ما يصلي. أو قال القائل رأيت بحرا يمشي في السوق، معناه أن البحر جاء من مكانه بدأ يمشي بين الأسواق؟ لا، إنما عرف بالبحر هنا أنه الكريم لقرينة قوله يمشي، فهنا ما قصد الإيهام وإنما أتى بأمر تحتمله اللغة، فكيف بكلام رب العالمين الذي هو أفصح كلام وأبينه؟ فإذا قلت له معنى ظاهر أنت إذن اعتقدت أن كلام الله ليس هدى ولا بيان وإنما كلام ملغز مضل لمن يقرأه إذا كان له معنى آخر ما فهمه إلا أنت وأمثالك. وهذا هو أساس البلية، حتى عدها ابن القيم طاغوتا بنى عليه هؤلاء تأويلاته، ونقده رحمه الله، نقد هذا الطاغوت بالقول بالمجاز من أكثر من 278 وجها في كتابه الصواعق المرسلة. نقف على هذا المعنى، والله ولي التوفيق. نعم سم. نعم أظلهم قدرا، وهدى من شاء بإرادته الدينية، أحب هدايته، لكن ما ظلم أحدا، بين لهذا طريق الهداية وبين لهذا طريق الغواية. هؤلاء حثهم ورغبهم، وهؤلاء حذرهم وأنذرهم وترك لهم الخيار. نعم من اختار الضلالة اختارها بقدر الله، لن يفعل فعلا لم يسبقه الله عز وجل بعلم وبكتابة وبقضاء وبتقدير ومشيئة، ولهذا الثواب والعقاب لا على محض القدر، وإنما على ما اختار المختار بنفسه. نعم نعم يصح، هذا حديث عائشة، فإنها رضي الله عنها استدلت بهذه الآية على أن الله لا يرى في الدنيا. ها؟ إيه؟ هذا في الآخرة، لا تدركه الأبصار في الآخرة، لا يحيطون به إذا رأوا. إحنا كلنا من الأخوان يبحثون، فإن كان عندك نية ابحثها. ها؟ التجلي هو كشف سبحانه والحجاب عن وجهه ليراه المؤمنون.